إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا الله الله الله Thank you. What? قالوا لنا يا رب ليه حبيب الله يرضى عليك حبيبي يا رب الله نور على نور الله يرضى عليك الله الأكبر يا رب. الله الله الله يا صلاة الناس. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من سبيل الحديث والله غالب على أمره وَلَقَدْ أَمَّتْ بِهِ وَأَمَّ بِهَا كذلك ليصرف عنهم السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يا سيدي يا سيدي Oh. يا النور كده يا عم الله اكبر سلام عليه يا كلمه الله Thank you.